الحق سبحانه وتعالى أيد محمد بالمعجزة. اسمها معجزة مش كونية، معجزة عقلية، لأن الشيء الكوني يقع مرة واحدة. يعني مثلا سيدنا عيسى كلم الناس في الماء، بقي هذا الخبر بتاعنا ما شفناش الحكاية دي، احنا صدقناها لأن القرآن قالها خلاص. الله، يبقى إذن فيه شيء يقع مرة واحدة ويؤدي مهمته وينتهي، ولكن محمد لأن الرسول الخاتم، الرسول للناس كافة وللأزمنة عامة، لابد أن تكون معجزته مش كونية تنتهي مرة، لازم تكون باقية بقاء رسالته. فنستطيع نحن الآن أن نقول محمد رسول الله والدليل هذا القرآن. واليوم يوم قبل ما تقوم الساعة، محمد رسول الله والدليل. ولذلك قل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. كان زمان الكتب المقدسة زي الإنجيل مثلا والتوراة والزبور، ربنا ما بيحفظهاش، ربنا بياكل حفظها لمين؟ لمن آمن بها. والربانيون والأحفار بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا يعني ايه؟ طلب الله منهم تكليفا بأن يحافظوا عليها، لكن التكليف عرض أن يطاع وعرض أن يعصى. فلما طلب منهم أنهم يحافظوا عليها ما أدوا، تغيروا وبدلوا ونسوا، لكن القرآن أنا لا أمن بشرا أن يحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. ولذلك من أسباب الإعجاز في حفظه إن الرجل بتاع المليم اللي عمل المصحف كله في صفحة واحدة، صفحة واحدة كتب فيها المصحف كله، شوف قعد كم سنة عشان يعمل كتابة كبيرة وبعدين يصغر عشان تبقى في صفحة واحدة. طب ده ما عملش كده في الإنجيل اللي هو كتابه، يبقى من أدوات حفظه حتى خصوم البتاع. الناس الذين اخترعوا التسجيل ومش عارف الايه، طب ما هم مش مسلمين اللي اخترعوا التسجيل، ومع ذلك ايه نفعونا فينا سجلنا القرآن عليه، القرآن المجود والقرآن المرتل. والله يبقى ده من دليل ايه؟ ان الحق سبحانه وتعالى هو الحافظ له، فيلهم حتى من لم يؤمن به ان هو يعمل العظمة دي ونسجل ونعمل. الله، يبقى اذا حق سبحانه وتعالى اعلم حيث يجعله ايه؟ فقال انا لم ادع حفظ القرآن ده للبشر، لان ده يبقى تكليف، والتكليف يضطر ان يطاع وان يعصى، وانا عايز من عندنا بقى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وسيظل الذكر القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر ليه؟ قال لك لأن رسل مهمتها السابقة كانوا يأتون لزمان محدود ولأمم محدودة، لكن محمدا جاء للزمن كله وللأمم كلها للناس كافة. يبقى لازم المعجزة تبقى ايه؟ تبقى موجودة دائما. ولذلك كل رسول معجزته غير كتاب منهجه. معجزة موسى ايه؟ العصا والمش عارف، انما كتاب منهجه ايه؟ التوراة. طب وعيسى معجزة الإغراء والأكمه والأبرص وإحياء الموت، انما منهجه في الإنجيل. يبقى كل رسول كان معجزته شيء وكتاب منهجه شيء إلا محمد، فإن معجزته هي عين منهجه، ليظل المنهج محروسا بالمعجزة في أي وقت. تقول آية القرآن تقول لما تيجي مثلا تشوف القرآن وتكلم عن أشياء من 14 قرن لسه العقل البشري ما اتجهش ناحيته، وبعد ذلك تجد إن هو مثلا لما جت ألمانيا تبحث في الإحساس اللي في الإنسان يحس إيه؟ بيحس إزاي؟ اختلفوا، يقول لك الحس ده في المخ، قال لك في إحساس قبل ما يروح للمخ، بدليل أنك أنت تجيب إيه؟ صبعك قدام عين واحد قبل ما يلبس جلده يغمض عينه. طب إزاي أحد؟ قالوا لا ده في النخاع الشوكي رد الفعل، إلى أن انتهم على أن الإحساس كله مركز في الجلد. فقال لك انا لما بدي واحد حقنه بنفذ الحقنه من ايه؟ من جلد. الالم يعدي زي رقرصه البرغوث، لكن بمجرد ما ينفذ من الجلد ما فيش الم. قالوا ففي منهم جابوا ايه؟ عقده في الكوع. لما نظرنا الى القران وجدنا نفس هذه المساله من 14 قرن قبل ان يخترع هذا. قال ايه؟ في الكفار لما يعذبوا في النار، قال كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. فكأن إذاقة العذاب لا تتأتى إلا في الجيب. فلو كان الحرق يبقى معكش إيه؟ يبقى دي القرآن هذه المعجزة، معجزة إيه؟ باقية. كان مثلا يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. طب علمنا بعدين انهم لما يجوا في الكهرباء يقولك لازم موجب وسالب، موجبين اثنين ما يجيبوش الشرارة، سالبين اثنين ما يجيبوش، لازم ايه؟ موجب وسالب. وبرضه في المطر لازم بالشكل ده. اذا مين اللي قال هذا الكلام؟ القرآن. القرآن جابها ازاي؟ ام قالك لان اللي قالوا علم ما يقول عليه كونه الذي خلقه.